السلام عليك يا سيدتي ومولاتي يا أم البنين. يا هل تزور أم البنين، اشتم قبرها شجرة طيبة والحسين انت قمر غير. يا هل تزور أم البنين، اشتم قبرها شجرة طيبة والحسين رايح للحسين يحملها عباس، يحملها عباس رايم بالإحساس، شجرة طيبة عباس شجرة طيبة وللحسين قد ثمرها. عن صبرها على الأرض مرسومة صورة، يجذب الناظر قبرها من تزوره، من بعيد الوفا لعدها شمع طوره، دمعك بعيونك تهيج شعوره، تشعر بإحساس ما مر على بالك، تنسى روحك تسرح بعالم خيالك، صورتها نبراس يحملها عباس، عباس صورتها نبراس يحملها عباس، شجرة شجرة طيبة وللحسين قد ثمرها. قلب عدها احتارت الدنيا بصفاته، صار حب حسين محرابه بصلاته، والشعور الجان عنده وامنياته، يفدي دم الأجلب اليمة ونجاته، يا حسين تصيح دقات قلبها، سالم يرد ليها من الله طلبها، حكمتها نومات يحملها عباس، ايه حكمتها نومات يحملها عباس، شجرة طيبة وللحسين انت الثمر. بامتحانات الوفا البار امتحنها، صبرته ما ساعة غير زمنها، والمحبة الصادقة غالي ثمنها، واسمع لسان الكرامة اش يحكي عنها، باب للحاجات تتوصف قيمها، ما يخيب اللي يندب الخالق باسمها، باب الله تنقاس تحملها عباس، اي باب الله تنقاس تحملها عباس، شجرة طيبة طيبة طيبة طيبة جوهرة، وبخلاصها صارت ثمينة، وبوفاها تمثل الأم الحنينة، من رجع ناع المصايب للمدينة، تلقته تقل العزيز حسين وينه، اوف ذكر الأربعة واسمع سؤالي، بالله خبرني على ابني العند غالي، حطي بيانا تحملها عباس، ايه حطي بيانا تحملها عباس، ايه شجرة طيبة وللحسين قد ثمرها. للمناحة قبور خمس من بنتها، باللطم صبح ومشي قابلتها، والنواظر وي مدامعها بجتها، حقها لو ساعة منيتها لفتها، عنها راح المخلص اللي ينشد عليها، بعد شلها بدنيا ماكو حسين بيها، هالحالة مقياس يحملها عباس، ايه هالحالة مقياس يحملها عباس، شجرة طيبة وللحسين قد ثمرها. شوف ابن هل أخذ من عدها وفاها موقفه ويحسين جازا غفر باها عالفرات وشبدته جمر بضماها ماي قبل حسين خير ما رواها نفذ الأم الوفل كانت تريده عينه والكفين قدمها العضيدة غايتها عالراس عالراس عالراس عباس اي غايتها عالراس عباس شجرة طيبة والحسين قد ثمرها أمل عدها والزمن خيب أملها أمنيتها كانت بساعة أجلها حسين أبو السجاد شفه يغمض لها للقبر عباس يتولى حملها لو فرضنا القمر طر قبره وقصده وجفوف ما عنده يوسدها بلحده من تقضي الأنفاس يحملها عباس من تقضي الأنفاس يحملها عباس شجر طيب شجر طيب ثمر ليل تزور اشتم قبرها شجرة طيبة والحسين انطت ثمرها انطت ثمرنا الزور والبنين اشتم قبرها اشتم قبرها شجرة طيبة والحسين انطت ثمرها راية من الإحسان يحملها عباس راية من الإحساس يحملها عباس شجرة طيبة للحسين قد ثمرها للشاعر سيد سعيد الصافي.